بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على عناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه صعق. قال الحافظ رحمه الله: دل على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق، والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا هو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموت غالبا، فكيف بالحمل مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. انتهى ملخصا. ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، أي أن النساء لا يحملن الجنازة، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. الاختلاط يفضي إلى الفتنة. اختلاط النساء بالرجال يفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن، حيث قال: إلى المستضعفين من رجال النساء. تعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف بل على المساواة. تهاوى الأولى أن ضعف النساء بالنسبة للرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص. وفي هذا الحديث أن الجنازة إذا شيعت يحملها الرجال، وهذا هو الأصل، لا تحمل على السيارات ولا على الخيول، ويكون حملها على الأعناق أو على الأكتاف، فهنا على أعناقهم وجاءت على أكتافهم، وفي ذلك أجر عظيم. وقوله إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، هو الشاهد في هذا الموضع كلمة الرجال دون النساء، ليس من شأن النساء حمل الجنازة ولا تشيع الجنازة. فإن كانت صالحة قالت قدموني، في حال حملها هي مستعجلة وهم ماشون بها إلى قبرها وهي مستعجلة، قدموني قدموني، وهذا فرح عظيم من تلك الجنازة لما تقدم لما ترى من الخير وما بشرت به من عملها الصالح، ترغب في الوصول إليه عاجلا. وهذا أصل في الإسراع بالجنازة وعدم التباطؤ بها في الدفن، إن كانت صالحة تقدم على خير، إن كانت غير ذلك تقدم على ما عملت. أسرعوا بالجنازة، إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم. ومن البلية حبس الجنائز في الثلاجات لغير حاجة، أو تركها حتى تتعفن انتظار فلان من الناس يقدم من أقاربها من دولة كذا أو مكان كذا، هذا لا يجوز، وهو يتعارض مع الأدلة الصحيحة المذكورة. وأما حديث لا ينبغي لمسلم أن يحبس لجيفة مسلم تحبس بين ظهراني أهله، لا يثبت ويغني عنه ما سبق. وقوله احتملها الرجال على أناقهم فضيلة العمل الصالح في كل حال في الحياة الدنيا وعند الموت وبعد الموت. وصاحب العمل الصالح مستبشر مرتاح بعمله، عمله ينفعه. وأن صاحب العمل البطال سرعان ما يضيق به ذرعه في الدنيا ضيق الحال وعند الموت بعد ذلك، ويرى أن بقاءه على هذا الحال في الدنيا أهون عليه مما يقدم عليه في قبره، بل وما بعد ذلك أشد. دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وأنه لها صوت مسموع، إلا أن الله حجبه عن الإنسان لا يسمعه، وذلك أنه لو سمعه لتضرر لصعق لشدة هذا الصوت، الله أعلم كيفه. يا ويلها أين يذهبون بها، يعني هي تقول يا ويلي، لكن الرواية يا ويلها، هكذا تكرر هذا الصوت التولول والدعاء بالويل، ويسمعها كل شيء إلا الإنسان. وأن بعض الأصوات لا يطيق الإنسان سماعها ولو سمعها صعق. وفيه أن حياة الإنسان البرزخية على حسب حاله، إن كان حاله حسنا حياته حسنة، ومن كان حاله سيئا حياته سيئة، يحاول التخلص منها بشتى الوسائل لا يستطيع مهما كان. في هذا الشرح يقول هذا يدل على أن الذين يحملون الجناز هم الرجال، والنساء فلا يحملن الجناز إلا عند الضرورة، كما لو ماتت امرأة في مكان ليس فيه الإنساء إلا نساء فإنه يحملنها ويدفنها، يعني في مثل هذا ضرورة. فيه دليل على أن ميت قد ينطق، لكن مسألة هل هو نطق اللسان الذي هو أحد أعضاء الجسد أم هو نطق الروح؟ الجواب الظاهر أنه نطق الروح، لكن الأصل أن اللسان هي التي تنطق، ولو سمعها الإنسان لصعق. وإن كان قد استعجم ولا ينطق، ولكن هذا يتقول. قوله يسمع صوتها كل شيء، أي ممن كان حولها، وليس المراد أنه يسمع كل من في السماوات والأرض، بل ممن كان حولها يسمع صوتها بالعادة. لا مانع أن يحمل مثل هذا العموم على المعتاد، يعني على صوتها المعتاد، الأعجمي يتكلم أعجمي والعربي كذلك بالعربي وهكذا. هي نظير أوتيت من كل شيء، يعني مخصوصة. هذا الحديث كافي، هو موعظة في حمل الجنازة وفي استبشار الصالحين وصراخ الكافرين وتولولهم، وفي سماع من أراد الله إسماعه لهذا الصوت المصعق. إلى هنا بارك الله فيكم.